والأشياء التي تتخطف الإنسان عن قناعاته الدينية والفكرية والعقلية كثيرة أستاذ جمال، المصالح، الرغائب، الشهوات، الغرائز، طموحات، كل ذلك من شأنه أن يتخطف الإنسان ويبعده عن قناعاته الذاتية ولو كانت دينا. نعم، فأنا لا أريد أن أتهم زيد من الناس، لكن أنا أتكلم عن مبدأ عام بقطع النظر عن فلان وفلان وفلان، هذا ينبغي أن نعلمه. كثيرون هم الذين ذهبوا ضحية أوهام، قيل لهم النظام منتهي، إن هي إلا أسابيع أو أشهر وسيولد نظام آخر صفته كيت وكيت وكيت وكيت. صدقوا، ذهبوا إلى حيث طلب منهم أن يذهبوا ليشتركوا في طبخ النظام الجديد. نعم، ثم إنهم أحيط بهم فكريا وتبين أن الأمر لم يكن على ما. طيب، آخرون نعم قدمت لهم إغراءات، إغراءات، أنا مسؤول عن هذا الكلام، كثيرة، فأغضوا الطرف عن الواقع المرئي وحملقوا في الإغراءات. واضح كيف؟ أنا أقول هذا الكلام متأكدا. لماذا؟ لأنني واحد من الذين حاول أناس أن يجروني إلى مثل ما قد جر إليه بعض إخواننا وزملائنا. طلب مني أن أخرج من هذا القطر، المسكن موجود، المسكن الفارغ موجود، العربة موجودة، الأسرة أيضا، كلها يمكن أن أطمئن إلى مصيرها ووضعها. لكن ما الذي منعني من الاستجابة؟ أنا لا أعيد المسألة إلى بطولي فيه، والله أنا ضعيف، نعم ما ضعيف، ولكن الله عز وجل هو الذي لطف بي، أشعرني بأنني في هذه المرحلة إن تركت هذا البلد فسوف يكون شأني كشأن أب له أهل وأولاد وأحفاد يتركهم إلى حيث لا يعلم مصير هؤلاء. والله هذا ما شعرت ذهابي هكذا، وإلا كنت أنا الآخر سأذهب. طيب، عندما سأذهب سأغطي قناعاتي الداخلية بكلمات لسانية كما هو شأن بعض الإخوة، لكن أعود فأقول الإنسان ما هو معصوم ما عدا الرسل والأنبياء. أملي الكبير بالنسبة لهؤلاء الإخوة العلماء الذين تتحدث عنهم النوعية أنهم أو كثير منهم قد استيقظوا بعد ثبات، تنبهوا بعد غفلة، نعم استيقظت الفطرة الإيمانية بين جوانحهم، الشرف الإنساني، المروءة، الانجذاب إلى الأرض، إلى الوطن اللي هي الأم. أنا أعتقد هناك حالات كهذه فضيلة الشيخ. نعم نعم، أنا أعلم أن في هؤلاء الإخوة من أعلنوا عن ندمهم الشديد، وأعلم أن فيهم من تكلم هاتفيا مع بعض الأصدقاء لهم هنا، طبعا مو أنا، لا غيري. نعم، ما العمل؟ هل لو رجعت نعم أقبل أو لا أقبل؟ قال أنا سأستقبلك في المطار ولسوف أضمن لك إلى آخره. نعم، هنالك إخوة بهذا الشكل. الشهوة النفسية عبارة عما يشفق برق خلب، عندما نعم يلتمع هذا البرق يخطف الأبصار، لكن سرعان ما تعود النظرة، سرعان ما يعود النظر إلى طبيعته. هذا هو الواقع باختصار.